الصادقين. كان كلامنا في الدرس السابق بأنه هل يستفاد من دليل حجية الإمارة أنها تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا؟ قلنا بأن أقصى ما يستفاد منها هو أنها تقوم مقام قطع الطريق في منجزيته ومعذريته، وأما قيامها مقام القطع موضوع الصفة فذلك لا يستفاد، لأنه غير ممكن، بل لأنه لا يستفاد إلا إذا أضفنا عناية إضافية إلى دليل حجية حجية الإمام. والمرضى النائمين قال توجد تلك العناية الإضافية بناء على مثلته في باب الحجية، حيث قال بأن معنى حجية الإمارة مثل حجية الخبر هو أنه علم وقطع بمثابة 100%، فإذا كان كذلك فما يترتب على القطع 100% يترتب في مهدل على الإمارة. هذا بيناه في الدرس السابق، لحد الآن مطلب جديد مطلب جديد منها، ولكن يرد عليه، لكن قبل أقول ولكن يرد عليه تتم أقول إذا دليل حجية الإمارة حاكم على ذلك الدليل الذي اقضى في موضوعه القطع الصفتي، حيث ان دليل الإمارة سيوجد او يوجد فردا من موضوع ذلك الدليل. موضوع ذلك الدليل ما هو؟ القطع 100%، ودليل حجية الإمارة يوجد فردا لموضوع ذلك الدليل، ولكنه فرد اعتباري لا حقيقي، وإلا إذا حقيقي يكون في مهدل وارد لا حاكم. هذا التسمى اللي بس. والجواب إن من شرط الدليل الحاكم أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، ينظر إليه فيوسعه تارة ويضيقه أخرى. نظير أن يقول المولى أكرم العالم، ثم بعد ذلك يقول المتقي عالم، فإن هذا الدليل الثاني ينظر إلى الدليل الأول، حيث أن الدليل الأول أثبت وجود الإكرام للعالم، وهذا الدليل الثاني يأتي ويقول المقصود من العالم هو ما يشمل المتقين فيكون ناظر، فإذا كان ناظرا كان حاكما، إذا ملاك الحكومة ملاك حكومة أحد الدليلين، على الدليل الثاني أن يكون هذا الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. إذا عرفنا ذلك فلنأتي إلى مقامنا ولنلحق ما جعله المرجع دليلا حاكما. نشوف الذي جعل دليل حاكم ياخي ولنلحق الدليل المحكم. فإذا عرفنا ما جعله حاكما وعرفنا ما جعله محكوما عليه، إذا عرفنا ذلك حينئذ نلاحظ شيء آخر، وهو أن ما جعله حاكما هل هو فيه نظر إلى الدليل المحكوم حتى يصح ما أفاده من أنه حاكم، أو ليس فيه نظر إلى الدليل المحكوم فلا يكون حاكما. ما هو الذي جعله حاكما؟ هو دليل حجية الإمارة. ما هو دليل حجية الإمارة؟ كما يأتينا إن شاء الله في الأبحاث المقبلة، في الأبحاث المقبلة إن شاء الله يأتينا أن أهم دليل على حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية، هو السيرة العقلائية، يعني سيرة العقلاء جرت على الأخذ بخبر الثقة. إذا عرفنا الدليل الحاكم هذا وهو سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الثقة، فلنلحظ الدليل المحكوم. ما هو الدليل المحكوم؟ ذلك الدليل الذي رتب فيه الحكم على القطع الصفتي، الذي كان يقول هكذا: الخمر إن قطعت بخمريته 100% أجتنب عنه، تجتنب عنه. إذا لحد الآن عرفنا الدليل الحاكم وعرفنا الدليل المحكوم، وبعد ذلك نأتي ونقول فلنلحظ هذا الدليل الحاكم الذي جعله حاكمين هل هو ناظر إلى الدليل المحكوم؟ إذا فيه نظر إذا يصح ما أفاد المرجع من أن دليل حجية الإمارة حاكم، وإذا ليس فيه نظر فإذا ليس هو بحاكم. والصحيح عندنا أنه ليس فيه نظر. لماذا؟ لأن دليل حجية مبارستك إنه سيرة العقلاء، يعني العقلاء اعتبروا خبر الثقة اعتبروه علما، يعني ما يترتب على العلم يرتبونه عليه. فالملحظ ما هو الملحظ؟ يرتبونه على العلم. أي شيء يرتبونه على العلم؟ الذي يترتب على العلم هو المنجزية والمعذرية. إذا حينما اعتبروا صدر الثقة علمي، يعني اعتبروه منجزا ومعذرا، هذا صحيح، هذا صحيح. أما ما يترتب على القطع الموضوع الصفة، هل ذاك أيضا أرادوا أن يرتبوا على الإمارة، بحيث حينما اعتبروا الإمارة علما اعتبروها كالعلم في المنجزية المعذرية، وكالعلم موضوع الصفة الذي يترتب عليه الحكم بالحرمة، حرمة القول مثلا؟ الصحيح أنه لا، لم يعتبر الخبر علما حتى من الناحية الثانية، أي من ناحية القطع صفة، وذلك لأن القطع الموضوع الصفة ليس أمرا متعارفا عند العقلاء. نادر عند العقلاء الحكم مرتب على القطع، والقطع يصير نيري، صحيح يترتب عدم الحكم على القطع، لكن بما هو طريق. أما ترتب القطع، ترتب الحكم على القطع بما هو صفة نفسانية هيئة بالمئة، هذا ليس متعارفا عندهم عند العقلاء، حتى تكون سيرتهم على حجية الخبر ناظرة إلى جعل الخبر علم حتى كالعلم موضوع السكتي. كلا، لا لا لا تكون ناظر. إذا المفروض، بعد أكرر، إذا المفروض أنه ما متعارف عنده القطع الموضوع الصفتي حتى نقول بأنهم حينما اعتبروا الإمارة علما اعتبروها علما كالعلم طريق، يعني المنجزية المعذرية، وكالعلم موضوع الصفتي، هي ليس القطع الموضوع الصفتي، ليس له شعار عنه، بل خلاصه هل تكرار. اذا فرض ان القطع الطريق والقطع الموضوع الصفتي كلاهما متعارف عند العقلاء، كلاهما يمكن ان نقول حينما اعتبروا الاماره علما اعتبروها علما طريقية وصفتية. أما إذا كان المتعارف أحدهما وهو خصوص العلم الطريقي، إذن حينما اعتبروا الإمارة علما اعتبروها علما بسيرتهم هذه، ينظرون إلى اعتبارها علما فقط بلحاظ العلم الطريقي. لكن طبيعي هذا الكلام إذا كان دليل حجية خبر الثقة وسيرة العقلاء، ذلك كما هو الدليل المهم. غير أنك عرفت في بحث التعارض من الحلقة السابقة بالدور هذا هنا أن الدليل الحاكم إنما يكون حاكما إذا كان ناظرا إلى الدليل المحكوم. فإذا اقترح هذا نقول ودليل الحجية في حجية الإمامة الذي هو مثلا سير الأطلاع كما يأتي لم يثبت كونه ناظرا حتى علما إلى أحكام القطع موضوع أحكام القطع الموضوع ما هو ثبوت الحرمة للخمس إذا قطع 100% أنه قطع دليل الحجية لم يعلم هو ناظر إلى ذاك أيضا وإنما المعلوم في دليل الحجية في دليل الحجية نظره فقط إلى القطع الطريقي يعني شو فقط إلى القطع الطريقي يعني إلى إثبات من الجزية والمحذرية للإمام يعتبرها علم كعلم في من الجزية وإنما المعلوم في دليل الحجية نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة خاصة إلى حيثية تنجيز فكرة حيثية تنجيز خاصة خاصة شنو؟ يعني دون قطع الموضوع بس طبيعي هذا نقول إنما المعلوم في دليل الحجية نظره فقط إلى المنجزين متى؟ إذا كان دليل الحجية ضمن للإمارة ما هو سير العقل الحجية ليش؟ شنو وجه التنسية؟ إذ لا انتشار من قطع موضوعي يعني صفتي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الإمارة ناظرة إلى القطع الموضوعي والطريق معا هذا إنسى مطلب جديد هذا المبحث يسمى بإسناد في جواز إسناد مؤدى الإمارة إلى الشارع المقدس يعني إذا قامت إمارة خبر الدفن على أن صلاة الجمعة واجبة فمهداها هو وجوب صلاة الجمعة هل يجوز لنا أن نسند هذا المؤدى يعني نسند وجوب صلاة الجمعة إلى الله عز وجل سنقول الله عز وجل أوجب علينا صلاة الجمعة قد واحد يقول لي شيخي أتحدث عن قال أوجب صلاة الجمعة حتى ما عندك إمارة إمارة ما تفيد العلم فإذا ما تفيد العلم شلون كيف أسمحت وجوب صلاة الجمعة إلى الشارع المقدس هذا بإذن بحث في هذا الموضوع فنقول يوجد عندنا حرمتان الحرمة الأولى هي أنه يحرم أن ننسب إلى الشارع الشيء الذي لم يصدر منه طبيعي لا فقط إلى الشارع إلى كل إنسان وإنت إذا ما حاشت بالحشاية انتبه في الحشاية إليك هذا ما يجوز لكن إحنا ارتبط في الله عز وجل المحل سلام هو الآن في هذا المجال فلا يجوز أن ننسب إلى الله عز وجل الشيء الذي لم يصدر منه لماذا لا يجوز لأنه كيف كيف هذا بعد هذا قول بخلاف الواقع. هو ما قايل هذا الشيء، انت تقول قايل هذا الشيء، هذا كذب اخبار على اطلاق واقع. هذا الحرام الاول. والحرام الثاني ها، يحرم ان نسند الى الله عز وجل الشيء الذي لم نعلم انه قدر منه. شنو الفرق بين هذا وبين السابق؟ بين هذا وبين السابق واضح الفرق. ذاك مسند بليد ما هي شيء، ذاك مسند الى الله الشيء الذي لم يصدر منه واقعا. هذا لا نسند الى الله الشيء الذي لا معنى لعله هو قادر منه، لعله هو صادر منه، لكن ما دمت انا لا اعلم انه صادر فنسبت الى شخص حرام. من اين؟ من باب الكذب. مو من باب الكذب، لا اصرف هو صادر منه. اذا صادر منه الكذب بعد ما راح يصير، لان الكذب هو الاخبار على خلاف الواقع، وهذا واقعا صادر منه. مع ذلك نقول حرام. من اين؟ من باب الافتراء، من باب التشريع. يعني الافتراء والتشريع هو هذا بعد معنى الافتراء والتشريع هو هذا معنى انه نسند الى الله او الى الشخص شيئا لا نعلم انه قد قاله، هذا يقال له تشريع افتراء لا يجوز. هذا حرام ثاني. اذا اتضح ذلك حينئذ نقول في الحرمة الاولى الحكم على اي شيء مرتب على ذات غير صادر من الشارع، الشيء الذي ليس بصادر من الشارع هذا نسبته الى الشارع حرام. فالقطع اذا ما مأخوذ، ما مأخوذ جزء من الموضوع، الحكم مرتب علينا على الواقع. فاذا القطع ما مأخوذ تقول اذا هذا القطع شنو دوره، شنو نسميه؟ قطع طريق. يعني لو حصل، لو حصل يكون طريقا الا الى احراز ان هذا قد صدر، ويكون طريق الا الى نفي الحرمه وعدم تنجسه. واذا حصل علم بانه هذا لم يصدر فيكون منجزا ومثبتا منجزا، منجز الحرمه يكون مرتب علينا على الواقع بعد اكثر، لا يكون في نفسه منجزا. فالخلاصه في الحرمه الاولى الحكم مرتب على ذات الشيء الذي لم يصدر من الشارع، فالقطع ليس مأخوذا جزءا من الموضوع، فنسمي ذلك القطع حينئذ قطع طريقي. يعني هو مجرد طريق إلى إحراز أن هذا صدر أو لم يصدر من الشارع. وأما في القرن الثاني فالقطع قد أخذ جزءا من الموضوع، لأن الفرق معنا مرتب على الشيء الذي لا تعلم أنه صادر. فالعلم إذن له خصوصية في الموضوع، له تأثير في الموضوع، فإذا أخذت الموضوع فيصير قطعا موضوعيا. فإذا علمت أنه صادر هذا الشيء فتنتفي حينئذ الحرمة الثانية، الحرمة الثانية تنتفي، وإذا لم أعلم تكون حينئذ ثالثة. هذا فقط مصطلح بينا هاتين حرمتين. إذا عرفنا ذلك الآن راح نجي الموضوع بسيط ما بيشيء. سنقول هذا الدليل الذي حصل عندنا لدينا وقال صلاة الجمعة واجبة، كان يفرض أنه قطعي، مثل من قطعي، مثل قدر متواتر دل على وجود صلاة الجمعة، فهل يجوز حينئذ إسناد وجود صلاة الجمعة إلى المولى؟ نعم، لا الحرمة الأولى موجودة ولا الحرمة الثانية، واضح كلامه، لأن قطع بعد حصل، غاية الأمر هذا القطع، طريق لنفي الحرمة الأولى لأنه طريقي، وموضوع لنفي الحرمة الثانية ليس هو طريق المفهوم، وإنما المفهوم الموضوع. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا بل كان الدليل ظنيا، مثل من؟ مثل خبر التفى الإمام، صحيح؟ ترى نريد أن نسند إلى الشارع الحكم الظاهري، الحكم الظاهري كل الشارع نسند، هذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم لا يجوز، نحن نقول بأنه صلاة الجمعة أوجبها الله عز وجل علينا ظاهرا وجوبا ظاهرا يجوز ليش؟ لأن الحكم الظاهري عندنا قطع به، ما عندنا الظاهري عندنا قطع به، الذي ما عندنا قطع به هذا حكم الله. وأما إذا أردنا أن نسند الحكم الواقعي، يسند مؤدى الإمارة، مؤدى الإمارة ما هو الحكم الواقع، لأن إمارة تريد تدلون علينا على الحكم الواقعي، فمؤداها هو الحكم الواقعي، فأية الأمر قد تصيبه وقد نصيبه، فنقول هكذا صلاة الجمعة واجبة واقعا هكذا أوجبها الشارع علينا، هذا هل يجوز أو أنه لا يجوز؟ الجواب عن ذلك، الجواب أما بالنسبة إلى الحرمة الأولى، الحرمة الأولى يا الحرمة الأولى يعني نسند إلى الشارع الشيء الذي لم يصدر منه، هذا قلنا حرام، تلك الحرمة موجودة في مقامنا أو غير موجودة؟ تلك غير موجودة، لماذا؟ لأن في تلك الحرمة قلنا القطع ماذا كان دوره؟ دور الطريق، فقط وفقط، وإذا دور الطريق قلنا الإمارة تقوم مقام من القطع الطريقي، فكأننا القطع الطريقي حصل لدينا، فإذا حصل لدينا فحينئذ تنتهي الحرمة الأولى، لأن الحرمة الأولى لم يقطع القطع في موضوعها، إنما القطع كان دور الطريق لإحراز تلك الحرمة ولإحراز موضوعها، فإذا حصلت الإمارة، الإمارة تقوم قلنا مقام القطع الطريقي فتنتهي الحرمة الأولى. وأما الحرمة الثانية، وأما الحرمة الثانية، حرمة الثانية ما هي؟ يعني إسناد الشيء الذي لم يعلم، هنا القطع أخذ قطع موضوعي، فإذا كان موضوعيا فهل تكفي الإمارة لصحة إسناد مؤداها علما إلى الشارع أم لا؟ إذا قلنا الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أيضا، الموضوع الصفتي، إذا قلنا هكذا كما اختار ذلك المرجى النعيم المرجى هكذا قلنا قبل العناية الإضافي. فأيضا يجوز كأنما حصل عندنا علم موضوع صفته كأنما وش بعد حصل فيجوز إسناد المؤدب أو نقول بأن الحرم الثاني طرأ عليها التخصيص. الحرم الثاني ماذا كانت تقول؟ كل ما لم تعلم صدوره المرضى النائم المرضى هكذا قلنا قبل العناية الإضافي. فأيضا يجوز كأنما حصل عندنا علم موضوع صفته كأنما وش بعد حصل فيجوز إسناد مؤدب أو نقول بأن الحرم الثاني طرأ عليها التخصيص. الحرم الثاني ماذا كانت تقول؟ كل ما لم تعلم صدوره من الشارعي فنسبته إلى الشارعي حرام. إذا طرأ التخصيص إلا حرام ثمن إلا إذا قامت الإمارة على أن الشيء واجب أو حرام أو غير ذلك فإنه وإن لم يحصل العلم بعد قيام الإمارة بأن هذا الشيء صدر من الشارع ولكن يجوز نسبته وإسناده إلى الشارع. إذا هذا التخصيص كان قام الدليل عليه فتنتهي الحرمة الثانية أيضا. إذا بعد أكرر الحرمة الثانية تكرارها تنتهي فيما لو بنينا على أحد أمرين: إما أن نبني على أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوع الثبت كما بنى عليه المرزا، أو نبني على أننا لا تقوم ولكن نقول طرأ تخصيص على الحرمة الثانية. يقول هذا المخصص: كل شيء لا تعلم صدوره من الشارعي فنسبته إليه حرام إلا إذا قامت الإمارة عليه، فإنه وإن لم يحصل العلم بصدور الشيء بعد قيام الإمارة ولكن يجوز نسبته إلى الشارع. إذا بنينا هكذا تنتهي الحرمة الثانية لهذه الأمور. وأما الحرمة الأولى الأولى قلنا بأنه تنتهي بمجرد قيام الإمارة. لماذا؟ لأجل أن القطع فيها قطع طريقي والإمارة بلا إشكال تقوم مقام القطع الطريقي. لكن الإضافة الذي يريد نذكرها شيء مختصر، هذا الذي يريد نذكره أن الحرمة الأولى إنما تنتهي بقيام الإمارة فيما لو بنينا على أن الإمارة تثبت لوازمها غير الشرعية، لوازم مؤداها غير الشرعية. تذكرون أصل المثبت والإمارة المثبتة كان كلام أكل أن الأصل المثبت حجة ومو حجة، الإمارة المثبتة حجة ومو حجة. سيد الكوفي ماذا قال حضرة الله؟ قال الإمارة المثبتة ليست حجة، لا تثبت الإمارة اللوازم غير الشرعية لمؤداها، بينما سيد الشهيد المرحوم قال تثبته. الآن يريد أن يقدس سره. نحن حينما قلنا بقيام الإمارة تنتهي الحرمة الأولى، هذا مشروط على مبنى يوسف، على مبنى الذي كنا نقول فيه بأن الإمارة المثبتة حجة، يعني تثبت اللوازم غير الشرعية. وأما على مبنى السيد القوئي فلا يثبت. شنو ربط هذا؟ وش ربط ذاته؟ هذا شنو ربط؟ هذا ربط لأنه في موردنا الحرمة الأولى علما ثابتة. الحرمة الأولى علما ثابتة من كذب. الحرمة الأولى هي تتحي يحرم نسبة نسبة إلى إخبار، يحرم الإخبار بما لم يصدر بغير الواقع، يحرم الإخبار، يحرم الكذب. كذب شنو معنى؟ الإخبار بما لم يصدر، الإخبار بخلاف الواقع. هنا أنا الإمارة قامت عندي، الإمارة ماذا تقول؟ تقول صلاة الجمعة واجبة. لكن هل قالت الإمارة أن إخبار إخبار مطابق للواقع وليس بكذب وزائد؟ أكرر، حينما تقوم الإمارة على أن صلاة الجمعة واجبة ماذا تقول؟ تقول صلاة الجمعة واقعا واجبة. لكن هل قالت إخبارك عن وجود صلاة الجمعة إخبار مطابق للواقع؟ هذا مدلول الإمارة، هذا يا أخي لازم للإمارة، لازم غير شرعي. لأن إذا الإمارة قالت صلاة الجمعة واجبة مدلولها ماذا راح يصير؟ مطابق وجود صلاة الجمعة، لازم وجود صلاة الجمعة واقعا لازمه أن الإخبار عنه إخبار صحيح صائب وليس بكاذب. لكن يا أخي هذا لازم غير شرعي. ليش غير شرعي؟ لأن ما تعدنا آية أو رواية تقول إذا كان الشيء ثابتا واقعا فالإخبار عنه إخبار صادق وليس بك. أتفرد آية أو رواية تدل على هذا المعنى؟ لا، وإنما هذا لازم عقلي. العقل يقول إذا هذا الشيء ثابت واقعا فالإخبار عنه إخبار مطابق للواقع، يعني إخبار صادق. إذن الإمارة لها مدلول مطابقي. ما هو مدلول مطابقي؟ وهو أن هذا الشيء واجب واقعا، لازم مدلول الاستثناء، لازم الوجود الواقعي اللي نعبر عنه هذا لازم بالمدلول الالتزامي. لازم الوجود الواقعي ما هو؟ أن إخبارك عن هذا الوجود ليس بكاذبين. إذن على هذا الأساس لو بنينا على أن الإمارة تثبت لوازمه غير الشرعية راح تنتفي من هذين الحرمة الأولى بقيام الإمارة. أما إذا سلكنا مثل تسيب القوة حضر الله قلنا لا تثبت لوازمه غير الشرعية، فالحرمة الأولى لا تنتفي بنا بقيام الإمارة. لأن الإمارة لما قامت أقصى ما تثبت لماذا؟ أن أكو وجود واقعي. لكن يا أخي موضوع الحرمة الأولى ما هو؟ الإخبار على خلاف الواقع، الإخبار على خلاف الواقع، وهذا ليس هو المدلول المطابق للإمارة. المدلول المطابق للإمارة أن الوجود الجمعة وجود واقع. أما أن إخباري عن هذا الوجود إخبار مطابق للواقع هذا ليس هو المدلول المطابق للإمارة، بل هو المدلول الالتزامي. فإذا ثبت المدلول الالتزامي راح يثبت أن إخباري مطابق للواقع فتنفت الحرمة الأولى. أما إذا لم يثبت هذا المدلول الالتزامي إذا ما راح يثبت أن إخباري مطابق للواقع حتى ينتهي موضوع الحرمة الأولى. فلنتفق، الشيء الذي كان دقيق في هذا النقطة هو هذا النقطة. يحرم يحرم إسناده يحرم إسناده ما لم يصدر من الشارع يعني الذي نزل رافعا إليه إليه دي من المحلق لا شارع بالإسم ليحرم إسناده إليه ليش؟ لأنه كذب هاي الحرب الأولى الحرب الثانية ويحرم أيضا إسناده ما لا يعلن صدوره لا تقول شنو الفرق بين هاي وبين العودية فرق واضح بعد ما لا يعلن صدوره من الشارع إليه إلى جهة متعلقة بالإسناد يحرم إسناده إليه والإنسان وكاد الواقع مع ذلك ما دمت أنت لا تعلم أنه صادر منه لا يجوز أنا قلت لأنه افتراء وتشريع تشريع وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع إذا حصل قطع فأن صدر وجوب لصلاة الجمعة من قبل الشارع هذا قطع إجراحي طريق قطع طريقي لنفي موضوع الحرمة الأولى ليس صار طريق لموضوع يعني ما في كل موضوع فعطسنا هناك هذا قطع دير ماذا دير الطريق لإحراز أن هذا صادر حتى تثبت الحرمة لا تثبت الحرمة أو ليس بصادر حتى تثبت الحرمة فإذا ثبت قطع حصل قطع بأن هذا صادر الحكم فهذا قطع راح يصير طريق لنفي موضوع الحرمة أولى موضوع الحرمة الأولى ما هو الموضوع ما لم يزر واقعا الذي لم يزر واقعا فهذا قطع يصير طريق لنفي هذا الموضوع فهو قطع طريقي هذا بالنسبة لنا للحرمة الأولى وموضوع لنفي الحرمة الثانية وموضوع حطت علوما على كلمة طريق على كلمة طريق الذي في الصدر الأكبر شارع يعني شو صعبة وهذا يعني أن القطع بصدور حكم من الشارع طريق لنفي الحرمة خلص وموضوع لنفي الحرمة الثانية صار موضوع لأن المفروض على أن القطع هناك أخذ في الموضوع فمتى ما حصل يكون موجب لانتفاء الحرمة الثانية تمام فهو من هذه الناحية قطع موضوعي هذا بالطبع نجي إلى موضوعي اللي يريد نحكي عنه لا يريد مقدمة نجي نحكي فإذا كان الدليل قطعيا الدليل على وجود صلاة الجمعة خبر متراكم انتفت كلتا الحرمتين ليتم قطع بعد حصل حمدي لحصول القطع غاية الأمر هذا قطع يصير طريقي بالنسبة لمن إلى الحرمة الأولى وموضوعي للحرمة الثانية موضوعي وهو طريق إلى أحد النفيين لا نفي النفي الأول وموضوع للآخر يعني النفي الثاني وهو الحرمة الثانية وإذا لم يكن الدليل قطعيا مثل من كان الدليل خبر الثقة فلا ريب قلنا وإذا لم يكن الدليل قطعيا بل إمارة معتبرة شرعا فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهر إلى الشارع لأنه مقطوع الحكم الظاهر شنو يوم حجية الخبر السيد مشان يعبر عن حجة الخبر حكم الظاهر لا تقول وجوب الجمعة ظاهرة من وجوب الظاهر هل وجوب الظاهر لكن استحسن من أستطاع فالحكم الظاهري يجوز إسناد علما إلى الشارع ليش لأنه مقطوع بالوجوب الظاهري يعني لصلاة الجمعة الظاهر مو مقطوع بوضع قيام الإمارة وأما إسناد المعدى المعدى شنو هو وجوب الجمعة لكن وجوب الواقع هذا الذي تؤدي إلى الإمارة فإن الإمارة تحكي عنك فالحرمة الأولى تنتفي ولا تنتفي بدليل حجية الإمارة ليش لأن القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى طريقي ولا شك إذا طريق قلنا الإمارة في مقام الطريق ولا شك في قيام الإمارة مقام القطع الطريق لكن جن بشرط أن لا نثبت مسلك السيد الخوئي الذي يقول إمارة المثبتة غير حجة، غير أن انتساء الحرمة الأولى كذلك يعني بدليل حجية الإمارة، انتساء الحرمة الأولى بدليل حجية الإمارة مرتبط بمن مرتبط بحجية مثبتات الإمارات. إذا قلنا الإمارات المثبتة حجة فتنتفي الحرمة الأولى. ليش مرتبط بها؟ لأن موضوع هذه الحرمة يا حرمة الحرمة الأولى عنوان الكذب، الكذب الذي هو ذمة إخلاف خلاف الواقع وهو مخالفة الخبر للواقع، وانتفاء هذه المخالفة يعني شو تتجدد عن إخبار مو مخالف الواقع، هذا مدلول التزامي للإمارة. لازم مذلول المطالب الإمارة أن صلاة الجمعة واجب وقعا لازمه عن إخبار عن الوجود إخبار مطابق، يعني هذا المثال مذلول التزامي للإمارة الدال على وجود صلاة الجمعة على ثبوت الحكم، لأن كل ما يدل على شيء مطابقة خبر الفتح بل على شيء على وجود صلاة الجمعة بدلها مطابقية يدل التزامي التزامي علينا على أن الإخبار عنه إخبار ليس كذبا مطابق للواقع. وأما الحرمة الثانية هاي قلنا انتفاء موضوع مشروط بأمرين، فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا، فإذا ثابت وجدانا فالإمارة سيدي ومسيدي ما تقيم علم، يقول فانتفاءها الحرمة يتوقف إما على اتفاق قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، نستفيد هذا من ذلك حجيك كما بنا منه المرزمعيني بعد تلك العنان العراقية، أو على إثبات مخصص للحرمة الأولى لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم. ما هو المخصص؟ نقول الإجماع قام أو السيرة العقلائية قام على هذا المخصص أنه وإن لم تعلم بصدور الشيء لكن ما دام قامت الإمارة عليه تقدر يمكن إسناده إلى الشارع. مخصص ما دل على عدم جواز إسناد بلا علم يخرج هذا المخصص موارد قيام الحجة الشرعية، موارد قيام الإمارة، والحمد لله رب العالمين.